متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك لا يرون شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها

كسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر سعيكم